والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد توقفنا في آخر حصة عند قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. يقول المؤلف رحمه الله في الحديث الصحيح أنهم صلوا ليلة في السفر إلى غير القبلة بسبب الظلمة فنزلت، وقيل هي في تنفل المسافر حيثما توجهت به دابة، وقيل هي راجعة إلى ما قبلها، وقيل إنها احتجاج على من أنكر تحويل القبلة. هذه كلها أقوال في قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم، أي فهناك وجه الله. والمؤلف رحمه الله رجح القول الأول، قال: والقول الأول هو الصحيح. إذن ما معنى ولله المشرق والمغرب؟ معنى هذه الآية يتضح بسبب نزولها، وسبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة صلوا ليلة في سفر إلى غير القبلة بسبب الظلمة، كانت ظلمة شديدة فصلوا إلى غير القبلة، لم يعرفوا اتجاهها، فصلوا إلى جهة لكن تلك الجهة لم تكن هي القبلة، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني إذا تعذر عليكم ولم تعرفوا جهة القبلة فأينما تولوا فهناك جهة الله، الجهة التي وجهنا الله تبارك وتعالى إليها، بمعنى أن صلاتكم صحيحة. إذن هذا هو القول الأول، هو الذي رجحه المؤلف رحمه الله، ودليل ذلك ما جاء عند الترمذي وابن ماجه في سننهما أنهم صلوا ليلة في سفر إلى غير القبلة بسبب الظلمة. فلما عرفوا أنهم صلوا إلى غير القبلة ظنوا أن صلاتهم غير صحيحة غير مجزئة، تساءلوا فيما بينهم، فأنزل الله هذه الآية بمعنى أن صلاتكم صحيحة ولا إعادة عليكم، فأينما تولوا فثم وجه الله، ولله المشرق والمغرب، جميع الجهات لله رب العالمين، ففي أي جهة توجهتم فصلاتكم صحيحة. وبعضهم قال قول الثاني، قال لك مؤلف: وقيل هي في تنفل المسافر حيثما توجهت به دابته. هذا أحد الأقوال في تأويل هذه الآية، قال لك المقصود بها صلاة النافلة على الدابة بالنسبة للمسافر، فصلاة النافلة على الدابة بالنسبة للمسافر تجوز في الجهات كلها، ولا يشترط فيها استقبال القبلة كما هو مقرر في بابه، وقد ذكر ذلك في شرح بلوغ المرام. إذن فقال هؤلاء حملوا الآية على هذا المعنى بالخصوص، قال لك المقصود بذلك صلاة النافلة على الدابة بالنسبة للمسافر، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الدابة لغير القبلة. إذن فقال لك هذا هو المقصود بقوله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي في صلاة النافلة على الدابة إذا كنتم مسافرين. وقيل هي راجعة إلى ما قبلها، الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، إلى آخر الآية والآية التي بعدها. ومعنى الآية حينئذ: إن منعتم من مساجد الله فصلوا حيث كنتم، لأن استفهام كما سبق معنا في الدرس الماضي استفهام إنكاري، ومن أظلم ممن منع مساجد، لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، يعني إذا وجدتم هؤلاء الذين يمنعونكم من الصلاة في مساجد الله فصلوا حيث كنتم، فصلوا في أي مكان شئتم، فأينما تولوا فثم وجه الله، صلوا حيث كنتم وفي أي مكان كنتم إذا منعتم من مساجد الله. هذا أحد الأقوال، والقول الثالث. والقول الرابع قال أهله: إنها احتجاج على من أنكر تحويل القبلة، كالآية الآتية إن شاء الله، وهي قوله تعالى: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن هذه الآية فيها رد على من أنكر تحويل القبلة، لأن القبلة لما حولت من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة بعض الناس أنكر ذلك، خصوصا اليهود الذين كانوا يميلون لبيت المقدس فأنكروا ذلك، فنزلت هذه الآية ردا عليهم: ولله المشرق والمغرب، بمعنى الجهات كلها لله رب العالمين، سواء توجهتم إلى بيت المقدس أو إلى الكعبة فإن ذلك كله لله تبارك وتعالى، ففيها رد على أولئك الذين أنكروا تحويل القبلة، نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. المؤلف لما ذكر هذه الأقوال الأربعة قال لك والقول الأول هو الصحيح. شنو القول الأول؟ أنها نزلت بسبب أنهم صلوا في سفر إلى غير القبلة بسبب ظلمة، ومشي خاص بالنافلة هذا، صلوا صلاة فروضة. قال ويؤخذ منه أن من أخطأ القبلة فلا تجب الإعادة عليه، وهو مذهب مالك والجمهور. مذهب مالك والجمهور أن من صلى إلى غير القبلة خطأ لم يتعمد، صلى إلى جهة ما ظنها القبلة وبعد ذلك تبين لها أنها غير القبلة، فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة. وعندنا في المذهب يستحب له الإعادة في الوقت، إذا كان وقت الصلاة مازال مخرش فيعيد الصلاة ندبا استحبابا وتكون نافلة، لأن أي إعادة ندبا تكون الصلاة فيها نافلة، والصلاة الأولى هي المفروضة وهي المجزئة، وهذه الإعادة تستحب فتكون الثانية نافلة. بمعنى ملي كنقول تستحب له الإعادة يفهم من ذلك أن صلاته صحيحة، ولذلك لو لم يعيد فلا شيء عليه، لأن الإعادة مستحبة لا واجبة، لو بطلت لوجبت الإعادة. إذن فلا تجب عليه الإعادة كما قال المؤلف وهو مذهب مالك. نعم لا تجب لكن تستحب في الوقت، في الوقت، فإذا خرج الوقت فلا استحباب. قال تعالى فأينما تولوا فثم، ثم هذا ظرف مكان بمعنى هناك، ظرف للمكان، ثم ظرف للمكان البعيد، ثم أي هناك. إذا المعنى فهناك وجه الله. المؤلف يقول في تفسير الآية قال وجه الله المراد به هناك قوله تعالى ابتغاء وجه الله أي رضا، وقيل معناه الجهة التي وجهنا إليها. وأما قوله كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك فهو من المتشابه الذي يجب تسليم له من غير تكييف ويرد علمه إلى الله. قال لك وقال الأصوليون هو عبارة عن الذات أو عن الوجود، وقال بعضهم هو صفة ثابتة بالسمع. الكلام على هذه المسألة عموما كان قد تقدم معنا في حرف الواو لما كنا نتحدث في المقدمة الثانية عند المؤلف رحمه الله على الكلمات الغريبة. الكلمات الغريبة المبتدأة بالواو، هناك أتت معنا كلمة الوجه، وتكلمنا على هذه المسائل التي ذكرها هنا هناك بشيء من التفصيل. نلخص ما ذكره هنا، هو المؤلف يقول لك رحمه الله قوله تعالى في هذه الآية، فتم وجه الله، قال لك الوجه هنا مثل الوجه المذكور في قوله تعالى ابتغاء وجه الله، أو كقوله تعالى يريدون وجه الله كما سبق معنا. فإذا على هذا شنو معنى الوجه؟ قال لك الوجه معناه الرضا. إذن فثم وجه الله أي فهناك رضا الله، كقوله تعالى ابتغاء وجه الله أي ابتغاء رضا الله، يريدون وجه الله أي يريدون رضا الله. قال لك وقيل معناه الجهة التي وجهنا إليها. إذن ففسر الوجه في هاتين الآيتين وما شاكلهما كقوله تعالى يريدون وجه الله باش فسرها بجوج المعاني. المعنى الأول الوجه بمعنى الرضا، ابتغاء وجه الله أي ابتغاء رضا الله. إذا الآية فسمى وجه الله أي رضا الله، بمعنى فعملكم حينئذ فيه رضا الله، فأينما تولوا في مصليتوا فالصلاة ديالكم فيها رضا الله، هذا هو المعنى. والمعنى الثاني الجهة التي وجهنا الله إليها، وهذا المعنى الثاني الذي ذكره هو المعنى الصحيح وهو الذي كان عليه السلف فهذه الآيات وما شكلها، لأننا كنا ذكرنا أن كلمة الوجه من الكلمات التي يختلف ظاهرها على حسب السياق، الظاهر ديالها يختلف على حسب السياق. فقد تأتي هذه اللفظة ويراد بها صفة الله كما سيأتي معنا في الآيات الأخرى إن شاء الله، كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك، وقد تأتي ويراد بها الجهة، والوجه بمعنى الجهة هذا معنى ثابت في اللغة. إذن ما هو الظاهر من هذه المعاني؟ الجواب أن الظاهر يختلف على حسب السياق. ركب لي الكلمة في جملة وحينئذ سيظهر الظاهر منها. إذن فكلمة الوجه على حسب سياقها وعلى حسب تركيبها. ففي الآية الأولى والثانية اللي ذكرنا فثم وجه الله والابتغاء وجه الله، الظاهر أن المراد بالوجه الجهة، وبهذا فسره كثير من السلف وهو معنى ثابت في اللغة وهو الظاهر هنا، السياق يدل عليه. إذ يستحيل أن يكون المقصود، لاحظ هذا الظاهر ما يمكنش يتبادر للأذهان أن المعنى ديال ابتغاء وجه الله أي ابتغاء صفة الله، هل هناك أحد يعمل عملا يبتغي صفة الله؟ عقلا يستحيل أن يحمل الكلام على هذا. إذن شنو الظاهر؟ أي ابتغاء الوجهة التي وجهنا الله إليها، ابتغاء الوجهة، الجهة التي وجهنا الله إليها. ولا شك أن من عمل عملا يبتغي به الجهة التي وجهه الله إليها فثم فيجد هناك رضا الله، لا فيجد هناك رضا. لكن الرضا ماشي مدلول ديال اللفظ، غير لازم ديال مدلول اللفظ. إذا لا يصح نفسر الوجه بالرضا، تفسير الوجه بالرضا فيه تأويل وفيه تفسير باللازم، ولفظ الوجه لا يدل على الرضا في اللغة العربية، ماشي مدلول دياله في اللغة. فقولنا الوجه أي الرضا غير صحيح. لكن الرضا كين مضمونا؟ نعم مضمونا كين الرضا، لكن ماشي هو المعنى ديال الكلمة. وإنما معنى الوجه في الآيتين وما شاكلهما، قلنا كقوله تعالى وما آتيتم من زكاة، في قوله تعالى يريدون وجه الله، فكذلك المراد به هذا المعنى، أي الجهة التي وجهنا الله إليها، الوجهة اللي وجهنا الله تعالى إليها. فمن فعل ذلك يحصل له رضا الله، نعم يحصل له الرضا. إذن فالرضا لازم للمعنى، ماشي هو معنى اللفظ، مفهوم؟ إذن فهنا ذكر لنا في هذه الآيتين جوج المعاني، قال لك أي رضاه، وهذا تفسير باللازم، أو الجهة التي وجهنا الله إليها، هذا هو مدلول اللفظ، وهو الظاهر من هذه الآيات التي ذكرت، فهم؟ هذه كلمة الوجه. فهذا السياق اللي سمعنا الآن، ابتغاء وجه الله، يريدون وجه الله، أو نحو ذلك مما جاء بهذا المعنى. الوجه ذكر في سياق آخر كما في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، مع الناس ابتغاء الوجه ولا يريدون وجه الله نحو ذلك. هذه آية خبرية يتحدث الله تعالى فيها عن نفسه، كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. آيتان خبريتان يخبرنا الله فيهما عن نفسه تبارك وتعالى، شيء ما عندوش علاقة بفعل المكلف، مفهوم؟ ما كاينش فعل المكلف هنا، فثم وجه الله وابتغاء وجه الله كاين فعل المكلف، لكن ويبقى وجه ربك كل شيء هالك إلا وجهه، هاتان آيتان خبريتان الله تعالى يخبرنا فيهما عن نفسه. طيب شنو معنى الوجه هنا؟ المؤلف رحمه الله ذكر لنا ثلاثة الأقوال. قال لك القول الأول قيل هو من المتشابه، وهذا قول المفوضة، أهل التفويض كيقول لك خليك سيدي هادشي من المتشابه، والمتشابه يجب تسليم له من غير تكييف ويرد علمه إلى الله. الكلام اللي كيقول هنا هذا كلام المفوضة أهل التفويض، بمعنى لا يعلم معناه، الله أعلم بمعناه، يرد علمه إلى الله بمعنى هذا من المتشابه الذي نؤمن بلفظه ونرد معناه إلى الله تبارك وتعالى، لا نعلم معنى، الله أعلم بمدلوله، الله أعلم بالمراد من اللفظ، لكننا نؤمن باللفظ عملا بقوله تعالى كما يقولون، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. نحن كنقول آمنا باللفظ لكن معناه الله أعلم به، وهذا مذهب المفوضة، وهو شر من مذهب المؤولة. إذن هذا المعنى الأول يذكر المؤلف. المعنى الثاني يذكر المؤلف، قال وقال الأصوليون هو عبارة عن الذات أو عن الوجود، هذا هو التأويل. الآن انتقلنا من التفويض، التفويض المذموم، تفويض المعنى والكيفية. المعنى القول الثاني قول الأصوليين وهو التأويل بعينه، ففسروا الوجه بالذات، ويبقى وجه ربك أي ذاته أو وجوده، واحد من المعنيين، كلاهما تأويل. كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا ذاته أو إلا وجوده. قال لك وقال بعضهم، القول الثالث وهذا مذهب السلف، وقال بعضهم صفة ثابتة بالسمع، الوجه صفة سمعية نقلية، صفة من صفات الله تبارك وتعالى، نثبتها له على الوجه اللائق به مع اجتناب تلك المحاذير المعروفة، مع اجتناب التشبيه والتكييف والتحريف والتعطيل، نثبتها له على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، صفة سمعية نقلية لا نعلم كيفيتها ولا نعلم حقيقة ما هي عليه، ماهيتها وحقيقة ما هي عليه وكيفيتها لا نعلم شيئا من ذلك، لم يطلعنا الله تبارك وتعالى عليه، لكن نؤمن أن له وجها يليق به سبحانه وتعالى، كما نثبت له تبارك وتعالى السمع والبصر والكلام وغير ذلك من الصفات، وكما نثبت له الذات ونقول له ذات تليق به سبحانه، فكذلك نثبت له هذه الصفات الخبرية التي تسمى عند العلم بالصفات الذاتية الخبرية. إذن فالوجه صفة ذاتية خبرية لا يعلم كيفيتها وماهيتها إلا الله رب العالمين. إذن صفة تثبتها لله على الوجه اللائق به، وننزهه عن كل عيب ونقص، وننزهه عن التجسيم سبحانه وتعالى، فليس كمثله شيء ولا يشبه أحدا من خلقه، وننزهه سبحانه وتعالى عن التجسيم كما يدعي المحرفة أننا إذا أثبتنا له الوجه فقد جسمنا، حاشا أن نعتقد ذلك في الله رب العالمين. إذن فننزه سبحانه وتعالى عن الشبيه فليس كمثله شيء، وننزه صفاته عن أن نثبت لها كيفية معينة في عقولنا، وعلى أن نثبت له أبعاضا وأجزاء سبحانه وتعالى أو نجسمه جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى كما ذكر في كتابه ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالحاصل أننا نثبت الوجه كما نثبت له الذات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا نتخيل لذلك كيفية في أذهاننا، لأننا ننفي الكيف ونعتبره من المحاذير التي يجب اجتنابها في باب الصفات. هذا حاصل قوله تعالى فثم وجه الله، أي فهناك الجهة، شوف المعنى ديال الآية باختصار، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا في صلاتكم أينما صليتم فهناك الجهة التي وجهنا الله تبارك وتعالى إليها. وذكرنا المعنى ديال الآية شو المقصود بها، المقصود بها إما من لم يعرف جهة القبلة بسبب ظلمة أو غيم أو نحو ذلك، فأي جهة وجه إليها فهناك الجهة التي أراد الله تبارك وتعالى منا، أو من كان يصلي على دابته النافلة في السفر، فكذلك أينما توجه إلى أي جهة فهي الجهة التي وجهنا الله تبارك وتعالى إليها، أي أمرنا أن نصلي إليها سبحانه وتعالى. ثم قال فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. هذه الآية وما بعدها فيها الرد على من نسب لله الولد، فيها الرد على من نسب لله الولد من اليهود والنصارى والمشركين، وسيأتي ذكر مقالتهم. وأيضا هذه الآية والآية الآتية بعدها إن شاء الله فيها الرد على من اشترط آية معينة للإيمان، كما سيأتي في قوله تعالى وقال الذين لولا يكلمون الله أو تأتينا آية، اشترطوا للإيمان آية معينة دليلا واضحا بينا كما أوتي موسى وعيسى من الآيات والبينات. إذا المقصود هذه الآيات فيها الرد على من نسب لله الولد، وفيها الرد على من اشترط آية معينة للإيمان به سبحانه. بالنسبة للأمر الثاني اللي هو الرد على من اشترط آية معينة للإيمان سيأتي، الآن الموضوع الأول اللي هو الرد على من نسب لله الولد، وهم ثلاثة طوائف، الطائفة الأولى اليهود، الثانية النصارى، والثالثة المشركون الذين قالوا إن الملائكة بنات الله. إذن قال وقالوا اتخذ الله ولدا، إذن قالوا الضمير عاش يعود، الضمير يعود على فرق ثلاثة، على أهل الكتاب وعلى مشركي العرب، اليهود والنصارى ومشركي العرب. أما اليهود فقد قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله، والمشركون والصابئون قالوا الملائكة بنات الله. فرد الله تعالى على هؤلاء جميعا وقالوا اتخذ الله ولدا، بمعنى الله تعالى ذكر ما قالتهم على سبيل الإجمال، اتخذ الله ولدا شكون، إما عزير وهذا قول اليهود، أو المسيح وهذا قول النصارى، أو الملائكة وهذا قول بعض العرب وقول الصابئة من المشركين. الله تعالى لما ذكر مقالتهم رد عليهم ونزه نفسه سبحانه وتعالى عن ذلك. لماذا؟ لأن إثبات الولد له فيه وصف الله تعالى بالنقص والعيب. إثبات الولد لله وصف لله تعالى بالنقص، ولذلك نزه الله نفسه عن ذلك ووصف نفسه جل وعلا بالكمال، قال سبحانه، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، ولذلك الأولى الوقف على ولدا حتى يظهر الفرق بين قولهم وبين الرد عليهم. وقالوا اتخذ الله ولدا، هذا قولهم. إلى وصلتي وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، يوهم وصلك أن سبحانه من كلامهم من قولهم، مع أنه رد عليهم، لا، مقالتهم انتهت في قولهم اتخذ الله ولدا، هذا قولهم، الرد عليهم سبحانه جل وعلا. إذن ذكر الله مقالتهم ورد عليهم بهذا المصدر، مصدر بمعنى التبرئة، اسمه مصدر سبحانه، أي تنزه الله وتقدس مما ينسبه له هؤلاء من اليهود والنصارى والمشركين. إذن هو اسم مصدر بمعنى التبرئة والتنزيه والمحاشاة والتقديس، قل ما شئت. قال لك المؤلف سبحانه تنزيه له عن قولهم، بمعنى الله تعالى نزه نفسه عن قولهم، تقدس الله عن كل عيب ونقص، ومن ذلك من النقص الذي ألحقوه بالله نسبتهم الولد له. إذا نسبتهم الولد لله هذا نقص في حق الله ولا لا؟ نعم، الذي يحتاج إلى الولد وإلى الصاحبة هو المخلوق الناقص، أما الخالق سبحانه وتعالى فلا يحتاج لا إلى ولد ولا إلى صاحبة جل وعلا. سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، لم يلد ولم يولد جل وعلا. إذن فالله جل وعلا منزه عن ذلك، وما قاله هؤلاء فيه تنقيص من الله تبارك وتعالى جل وعلا أن يكون له ولد. قال تعالى سبحانه بل له، ولذلك قال في الآية الأخرى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، سبحانه وتعالى أن كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. إذن فالله جل وعلا منزه عن الولد، كيف يكون له ولد وليس له زوجة؟ فهو جل وعلا منزه عن الولد وعن الزوجة، لا يحتاج إلى شيء من ذلك. ولذلك أنتم تعلمون في باب العقيدة أن بعض الأمور هي نقص في حق الله وكمال في المخلوق، وأمور هي كمال في المخلوق ونقص في حق الله. في حق المخلوق من له ولد أو من له زوجة يعد كمالا، ومن يأكل ويشرب وينام يعد كمالا، يعد أفضل ممن ليس ممن لا يقدر على ذلك أو ممن لا يستطيع ذلك، هكذا يك. لكن العكس في حق الله جل وعلا، الله جل وعلا إذا وصف بأنه يأكل أو يشرب أو ينام أو له ولد أو لا، فإن ذلك نقص في حقه جل وعلا، لأنه الغني الغنى المطلق لا يحتاج إلى شيء، فلا ينام وهذه صفة كمال، ولا يأكل وهذه صفة كمال فيه، ولا يشرب وهي صفة كمال فيه، وهكذا. قال بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، كذلك هذا رد عليهم سبحانه نزه نفسه ثم رد عليهم، بل له لله جل وعلا ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات والأرض له لله، اللام هذه علاش كدل؟ تدل على الملك. كل ما في السماوات والأرض كائن لا، بل له ما في، ما مبتدأ مؤخر، وله هذا جر مجرور خبر مقدم، وما علاش كدل على العموم. إذن شنو المعنى؟ كل ما في السماوات والأرض ملك لله تبارك وتعالى، بل له ما، له ما في، ما في السماوات والأرض كائن له، ملك له تبارك وتعالى. إذن عزير هو ملك لله، والمسيح ملك لله، مخلوق لله، خلقه الله رب العالمين، والملائكة لله رب العالمين، إذن كل ما في السماوات والأرض ملك لله. وعبر بما لأنه اندمج غير العاقل مع العاقل، فلما اندمج غير العاقل مع العاقل عبر بما التي ليست للعاقل. بل له ما في السماوات والأرض أي الكل ملكه، والعبودية تنافي البنوة، بمعنى إلى كان كل شيء هذا الشيء اللي في السماوات والأرض ملك لله ومخلوق لله فهو عبد لله، وإذا كان عبدا لله فيستحيل أن يكون ابنا لله. العبودية تنافي البنوة. إذن عزير عبد الله، المسيح عبد الله، الملائكة عباد لله، وهذا ينافي البنوة. إذن فالكل عبيد لله، ولذلك قال كل له قانتون. القنوت راه سبق لنا في شرح الكلمات الغريبة أنه يأتي بمعنى الطاعة والانقياد والاستسلام. كل له قائد قانتون، أي طائعون منقادون خاضعون، تجري عليهم أقدار الله وتنفذ فيهم أحكامه سبحانه وتعالى. كل من السماوات والأرض طوعا أو كرها، طوعا أو كرها، اختيارا أم جبرا، كلهم قانتون لله، خاضعون لله، شاء أم أبوا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال تعالى بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض أي مبدعهما، بديع بمعنى مبدع. بديع السماوات والأرض مبدعهما، أي قال لك مخترع، مخترعها، بديع السماوات والأرض مخترعها وخالقها ابتداء، أي على غير مثال سابق، موجدها على غير مثال سابق. إذن هذه السماوات العظيمة والأراضون العظيمة مع ما فيهما من العجائب والأمور المعجزة الدالة على كمال قدرة الله تبارك وتعالى، كل ما في السماوات والأرض، السماوات والأرض أنفسهما، ذلك من صنع الله ومن خلقه جل وعلا ابتداء على غير مثال سابق. ولذلك عبر ببديع الذي يدل على هذا المعنى، على إنشاء الشيء أول مرة، على خلق الشيء ابتداء أول مرة. بديع السماوات والأرض أي موجدهما على غير مثال سابق، ولذلك قال مخترعهما وخالقهما ابتداء سبحانه وتعالى. قال بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه الآية فيها وقفات، الوقف الأولى مع كلمة قضى، والوقف الثانية مع كلمة أمرا، والوقف الثانية مع قوله كن، فإنما يقول له كن، مع ذي كن، ثلاثة الوقفات. قضى شنو معناها؟ وأمرا، والأمر فيها سهل، وكن وفيها وقفة. أولا إذا قضى أمرا، ما معنى قضى؟ قال لك المؤلف أي إذا قضى أمرا أي قدره أو أمضاه. إذا قضى أمرا إما قدره أي في الأزل، ولا أمضاه أي في ذلك الوقت الذي شاء الله رب العالمين، في ذلك الوقت الذي أراد الله أن يمضيه. سيأتي إن شاء الله معنا بيان المعنى المختار في هذا. قال ابن عطية يتجه في الآية المعنيان، بمعنى قدره وبمعنى أمضاه، لأن قدره بمعنى قدره في الأزل، وأمضاه بمعنى أوجده كونه، هذيك الإيجاد التكوين اللي هو المرتبة الرابعة من مراتب القدر اللي كتعرفوا، المرتبة الرابعة اللي كيكون بعد الإرادة، بعد العلم والكتابة والإرادة يأتي الإيجاد والتكوين، هو معنى الإمضاء المقصود هنا. قال ابن عطية تجي في الآية المعنيين، فعلى مذهب أهل السنة قدر في الأزل وأمضى فيه. قال لك على مذهب أهل السنة بمعنى التقدير والإمضاء كل شيء في الأزل. قال لك وعلى مذهب المعتزلة أمضى عند الخلق والإيجاد. هل الله تعالى لا يمضي الشيء بمعنى أنه يوجده ويكونه؟ هذا كلام ابن عطية. قال الشيخ معلقا عليه قلت لا يكون قضى هنا بمعنى قدر، لأن القدر قديم، وإذا تقتضي الحدوث والاستقبال وذلك يناقض القدم، وإنما قضى هنا بمعنى أمضى أو فعل أو أوجد كقوله فقضاهن سبع سماوات، وما قاله الشيخ ابن جزي هو الصحيح. هنا قال لك لا يكون قضى هنا بمعنى قدر هنا في هذه الآية. علاش؟ قال لك لوجود إذا، وإذا قضى أمرا، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن، لأن قضى بمعنى قدر، شو معناها؟ قدر الشيء في الأزل، وإذا كدل على المستقبل، وإذا أي حصل ذلك في المستقبل، وإذا قضى في المستقبل قضى في الماضي، لا يكون، لا يصح. إذن قال لك شنو اللي كيمنع نفسر قضى بمعنى قدر؟ هو إذا دل على الحدوث والاستقبال، ولذا قال قضى هنا بمعنى قد لا يكون قضى، لأن القدر قديم، القدر أي تقدير الله تبارك وتعالى للأشياء، علمه جل وعلا بأنها ستكون على كذا وكذا، لا شك أن ذلك قديم لا بداية له. وإذا تقتضي الحدوث والاستقبال، قال لك وذلك يناقض القدم. شنو الذي يناقض القدم؟ إذا دل على الاستقبال. إذن فلا يصح أن نفسر قضى بمعنى قدر في الأزل، لأن إذا المقصود بها إذا وقع ذلك أي حدث في المستقبل، مفهوم؟ إذن شنو المعنى؟ وإذا قضى أي أمضى، قال لك ولذلك، وإنما قضى هنا بمعنى أمضى أو فعل أو أجده، المعنى الثاني اللي كان قال لك الشيخ على مذهب المعتزلة، لا ذاك هو المراد هنا اللي قال ابن عطية على مذهب المعتزلة. إذن وإذا قضى أمرا أي أمضاه أو فعله وجده، هذاك الإيجاد التكوين اللي كنا ذكرناه هو المرتبة الرابعة من مراتب القدر، هو المقصود هنا. كقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، لاش كأنه لا يفسر القضاء هنا بالقدر، ماشي معنى فقضاهن سبع سماوات قدرهن، المعنى خلقهن أوجدهن كونهن أمضاهن، قل ما شئت، المعنى واحد، إيجاد التكوين الخلق كلها بمعنى. قال لك وقد قيل إنه بمعنى حتم الأمر أو بمعنى حكم، وهذا المعنى يعني قريبان من هذا المعنى، ماشي مشكل، قريبان لا كالأول اللي هو بمعنى قدر في الأزل. حتم الأمر وإذا قضى أمرا أي حتمه، بمعنى ألزم وجوده أو كتب وجوده أو فرض وجوده، الحتم بمعنى الإلزام، أو حكم بوجوده. وسيأتي معنا إن شاء الله أن القضاء بمعنى الحكم قد يراد به الحكم الكوني والحكم الشرعي. إذن هذه خلاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا في قوله تعالى وإذا قضى. والحاصل من المعاني شنو المراد هنا، هو ما اختاره ابن جزي رحمه الله، وهو أن قضى بمعنى أمضى، لأن إذا الدالة على الاستقبال تنافي قضى بمعنى قدر في الأزل. إذا شنو المعنى؟ وإذا قضى أمرا أي أوجد أمرا أمضى أمرا بمعنى خلقه وكونه، فإنما يقول له كن فيكون وسيأتي. وبيان هذا فائدة ذكرها الشيخ البراك، وهي أن القضاء من الله تبارك وتعالى في القرآن يأتي لمعان، بهذا التفصيل سيظهر المقصود بقضاء هنا في هذه الآية. القضاء من الله في القرآن يأتي لمعان، المعنى الأول قضاء الخلق بمعنى فرغ من خلقه، قضى الخلق الله جل وعلا قضى خلق الشيء، ما معنى قضى خلقه؟ فرغ من خلقه، كقوله تعالى في الآية اللي ذكر لنا المؤلف فقضاهن سبع سماوات في يومين، الفرغ من خلقهن. والقضاء يأتي بمعنى الحكم، قضاء بمعنى حكم، وهذا له معنيان، القضاء بمعنى الحكم له معنيان، لأنه إما يكون قضاء كونيا وإما يكون قضاء شرعيا. فأما الأول وهو الشرعي فكقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي شرعا، هذا حكم شرعا. ويكون القضاء بمعنى الحكم الكوني كقوله تبارك وتعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون كما هنا. إذن هذه الآية اللي عندنا هي من بابش، من باب القضاء أي الحكم الكوني، قضاء أي حكم كونا، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي إذا أراد كونه، وكقوله تعالى إنما قولنا لشيء، بل هذه الآية تبين هذا المعنى. شو الله تعالى قال في الآية الأخرى؟ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه، إذا المعنى الآية اللي عندنا وإذا قضى أمرا أي أراد كونه، بدليل هذه الآية إنما قولنا لشيء إذا أردناه أي أردناه كونا أن نقول له كن فيكون. وكقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أي كونا، أراد حصوله ووجوده كونا أي يقول له كن فيكون. إذن فالمعنى الظاهر هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو أن قضاء هنا بمعنى أمضى الشيء وأوجده وكونه سبحانه وتعالى. وهذا الإمضاء التكوين متى يكون؟ يكون بعد العلم والكتابة والإرادة، علمه أزلا وأمر القلم أن يكتبه في لوح المحفوظ، وأراده جل وعلا إرادة حادثة بعد أن كتبه، ثم بعد الإرادة أراده فكونه وأوجده، وهو معنى قضى أمرا أي أراد كونه فإنما يقول له كن فيكون. ويأتي قضى في القرآن مضمنا معنى أوحى أو أوصل، يأتي قضى بمعنى إما مضمنا معنى فعل أوحى ولا أوصل، كقوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين أي أوحينا، وكقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، كما يأتي القضاء بمعنى الحكم مطلقا فيشمل الكونية والشرعية. أحيانا يقدر يتذكر القضاء في القرآن ويراد به القضاء الكوني والشرعي في آن واحد هما معا، كما في قوله تعالى والله يقضي بالحق. شو معنى يقضي بالحق؟ كونا ولا شرعا ولا هما معا؟ هما معا. إذا القضاء في الآية والله يقضي بالحق شامل للنوعين، للقضاء الكوني وللقضاء الشرعي، والله يقضي بالحق كونا وشرعا. ويأتي القضاء بمعنى الفصل بين المختلفين، بمعنى الفصل بين المختلفين، كما في قوله تعالى إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يقضي بينهم أي يفصل بينهم يوم القيامة، وقد صرح الله بهذا في قوله تعالى يوم القيامة يفصل بينكم أو يفصل بينكم، صرح بهذا. إذن شنو معنى القضاء في هذه الآية؟ إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة أي يفصل بينهم، فاستعمل القضاء بمعنى الفصل بين المختلفين. إذن هذا معنى كلمة قضى، لأن قلنا هذه الآية عندنا فيها ثلاثة وقفات، الوقف الأولى مع كلمة قضى وإذا قضى. ثانيا أمرا، ما معنى أمرا؟ أمرا أي شيئا، ماشي المراد بالأمر هنا مصدر أمر، أمر يأمر أمرا، لا لا لا، المراد بالأمر هنا الشيء. وإذا قضى أمرا أي قضى شيئا، واضح وليس مصدرا، فهم؟ لأنه إذا كان مصدر لا معنى له، واضح؟ قضى أمرا بمعنى قضى طلبا لا يصح ذلك، الأمر بالمعنى المصدري بمعنى الطلب ولا يصح ذلك. إذا المراد بالأمر هنا الشيء وليس مصدر أمر يأمر أمرا. وإذا قضى أمرا أي أقضى شيئا فإنما يقول له كن فيكون. هنا يريد إشكال ويحتاج إلى جواب. شوفوا لاحظوا، فإنما يقول له، إذا أراد الله جل وعلا إيجاد وتكوين شيء يقول له كن فيكون. أولا ذكرنا المؤلف اتجاه توجه إليه الأصوليون فيه تأويل، واتجاه توجه إليه المفسرون. قال لك أما الأصوليون فقالوا إن هذا عبارة عن نفوذ قدرة الله وليس بقول حقيقي. قال لك قوله فإنما يقول له كن فيكون غير عبارة كنية بها عن واحد المعنى، ماشي المراد بها القول الحقيقي، لا غير كناية، عبر بها وكني بها عن معنى. شنو هو المعنى الذي أريد بهذه العبارة؟ قال لك المعنى الذي أريد هو الدلالة على نفوذ قدرة الله. فللتعبير عن هذا المعنى اللي هو أن قدرة الله نافذة، باش عبر الله على هذا المعنى؟ قال فإنما يقول له كن فيكون، فعبر عن هذا المعنى اللي هو أن قدرة الله نافذة بهذه العبارة. إذن فليس المراد حقيقتها، ماشي المراد فعلان يقول له، ذاك القول يقول له كن فيكون، لا لا لا، قال لك هادشي كامل غير كناية على واحد المعنى اللي هو أن قدرة الله نافذة في كل شيء. مفهوم اش قالوا؟ علاش؟ قال لك لأنه إن كان قولكم خطابا للشيء في حال عدمه لم يصح، لأن معدوم الخطاب. خلاص بغي يقول لك، قال لك علاش الأصوليين توجهوا ليه؟ بماذا عللوا؟ قال لك لأنه لا يخلو إما أن يكون هذا الأمر اللي هو كن، إما أن يكون موجها للشيء قبل وجوده ولا بعد وجوده. فإن كان موجها للشيء قبل وجوده فهو خطاب للمعدوم، وخطاب المعدوم لا يجوز. وإن كان موجها للشيء بعد وجوده فهو خطاب للموجود ففيه تحصيل حاصل وذلك لا يجوز. مفهوم؟ وإذا قضى شيئا فإنما يقول له كن فيكون. يقول له، واش يقول له، في حال العدم ولا في حال الوجود؟ قال لك إذا قلنا في حال العدم فالمعدوم لا يخاطب، لا يتوجه إليه الخطاب، لأنه معدوم لا يعي الخطاب، ما كيفهمش الخطاب فكيف يتوجه له. وإن كان موجودا فهو موجود، فعلاش عاد غيقول ليه كن فيكون؟ هو كين أصلا، فيكون قوله كن ليكون يكون تحصيل حاصل. مفهوم اش قال؟ فإذا فرارا من هذه الإشكالين، قال لك ماشي المراد بهذه العبارة الحقيقة ديالها فعلان كيقول الله للشيء يكون فيكون، لا قال لك ماشي المراد الحقيقة ديالها، عبر بهذا عن معنى عام اللي هو أن قدرة الله نافذة في كل شيء، بمعنى إذا أراد إيجاد شيء يجيده، هذا هو المعنى. الله تعالى إذا بغى شي حاجة تكون كتكون، إذا بغى شي حاجة يوجدها يوجدها. هذا المعنى، هذا أن أي شيء أراده الله أن يكون كان، عبر عنه بهذه العبارة اللي هي إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون. شو يقوله؟ هذا قول الأصوليين. قال لك المؤلف وحمله المفسرون على حقيقته. التفسير قال لك لا، الكلام على حقيقتي. طيب إذا قالوا على حقيقتي غيجيهم الإشكال، خاصهم يجاوبوا عليه ولا لا؟ المفسرون حملوا على حقيقة أن الله فعلا يقول للشيء كن، هكذا كن فيكون فيحصل. الشاهد يقول له كن، دابا حنا عندنا في عبارات فإنما يقول له كن. فقال لك لا على حقيقتي ما كاينش. طيب وشنو غتجاوبوا على ذاك الإشكال اللي ذكروه الأصوليون؟ فأجابوا بأربعة أجوبة. الجواب الأول أن الشيء الذي يقول الله له كن هو موجود في علم الله، وإنما يقول له كن ليخرجه إلى العيان لنا. وهذا القول هو اللي رجحه المؤلف من بعد، يقول هو الصحيح. قال لك الله تعالى هذاك الشيء اللي كيقول له كن موجود في علمه، بمعنى ماشي معدوما، لا راه موجود، لكن فاش موجود؟ موجود في علم الله تعالى، وكيقول له كن ليخرج للعيان لنا، ليخرجه الله تعالى إلى العيان لنا. لكن بالنسبة الله تعالى راه موجود في علمه، إذ يستوي في علم الله تبارك وتعالى المعدوم بالنسبة لنا والموجود بالنسبة لنا، يستوي كل ذلك عند الله. إذن فهو في علم الله موجود، إذن فهو خطاب لموجود، مفهوم؟ موجود فاش؟ في علم الله. وقال له الله تعالى كل يخرجه إلى العيان لنا، هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أن قوله كن لا يتقدم على وجهه ولا يتخرج، وذا يصعب تصوره. قاله الطبري، شنو قال لك؟ قال لك هذا قوله كن، أنا أخرج من الإشكالين جوج. قال لك هذا لا هو متقدم على وجود الشيء ولا متأخر عنه. وكيف يتصور؟ لا هو متقدم على وجود الشيء حتى يتصور خطاب المعدوم، ولا متقدم على وجود الشيء ولا متأخر على وجود الشيء حتى يتصور تحصيل الحاصل. فقال خروج من الإشكالين، لا هو متقدم ولا متأخر على ذلك الشيء، ماشي قبل منه لنخرج من تحصيل الحاصل، وليس بعده ليس هذا الخطاب قبل وجود الشيء فرارا من خطاب المعدوم، ولا هو متأخر عن وجود الشيء فرارا من تحصيل الحاصل، هو واسطة بينهما بيناتهم جوج، لا قبله ولا بعده، مفهوم؟ وتصوره متعذر، هكذا قال الطبري رحمه الله. والأمر القول الثالث أن ذلك خطاب لمن كان موجودا على حالة فيؤمر بأن يكون على حالة أخرى، وعلى هذا فهذا التخصيص. قال لك سيدي هذا الخطاب هذا موجه غير لواحد الكائنات مخصوصة، اللي هي واحد المخلوقات كينة على صورة وأرادها الله تعالى أن تصير على صورة أخرى، إذن هي كينة موجودة وأرادها الله أن تنتقل من حالة إلى حالة، فكيقول لها كن فتكون إلى حالة أخرى شاءها الله، كإحياء الموتى مثلا. الميت موجود ولا غير موجود؟ موجود، راه كاين ميت، فأراد الله أن يحيى يقول له كن فيحيى، أو حي أراد الله أن يموت فيقول له موت فيموت، أو نحو ذلك. بمعنى هؤلاء خصوا هذا العموم ديال إذا أراد الله شيئا خصصوه باش بالشيء الموجود الذي أراد الله تعالى أن يتحول من حالة إلى حالة، هذا هو اللي كيقول لي كن فيكون. وحينئذ راه نخرجوا من الإشكالين السابقين، لكن فين غندخلوا؟ في تخصيصه وهو عام، أي عام، وإذا إنما أمره إذا أراد شيئا أي شيء، فإذا فسرنا بهذا المعنى غيولي خاص بس غير الموجودات التي أرادها الله أن تتحول من حالة إلى حالة، ما يبقاش عام في أي شيء أراده الله، مفهوم المعنى؟ ولذلك قال لك المؤلف وهذا ضعيف لأنه تخصيص من غير مخصص. هذا القول ضعيف علاش؟ لأنه تخصيص من غير مخصص، ما غيبقى كامل لأي شيء، غيبقى خاص غير بالأشياء اللي موجودة والله أرادها أن تتحول من صورة إلى صورة، هذه كي اللي كيقول لها كن فتكون. القول الرابع أن معنى يقول له يقول من أجله فلا يلزم خطابه، هذا قول حسن، القول هذا قول وجيه جدا، القول الرابع ومال إليه بعض محققين من أهل العلم أن اللام في له بمعنى من أجله. شوف فإنما يقول له أن يقول من أجله، مش كيقول لي كيخاطب، لا كيقول الله جل وعلا غير مخاطب له يقول من أجله. أش كيقول من أجل ذلك الشيء الذي أراده الله أن يكون؟ واحد شيء في علم الله أراده الله أن يكون، فيقول الله تعالى من أجل إيجاده كن. إذن مش كيقول لي، لا يوجه له الخطاب، لكن يقول من أجله، وش مفهوم؟ ففيه الخروج من المحظور. قال لك فلا يلزم خطابه، والأول أحسن هذه الأجوبة عند المؤلف. هذا القول الرابع حتى هو قول حسن جدا ووجيه. ما الذي يؤيده؟ يؤيده قول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. شو قال؟ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلقه خلقه وأوجده، وعاد قال له أي لأجله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن. إذن هذا يؤيد أن اللام هنا للتعليل بمعنى يقول لأجله. وهناك جواب آخر نؤيد به الجواب الأول، وهو أن الأمر هنا أصلا، شوف لاحظ، الأمر هنا في كن، الخطاب الأمر هنا في قوله تعالى كن أمر تكوين وليس أمر خطاب أصلا، مفهوم؟ الأمر هنا أمر تكوين وليس أمر خطاب، وهذا كيؤيد هذا الوجه اللي ذكرناه. إذن فاللام في قوله له لام التعليل. طيب ولا قال لنا قائل والخطاب لمن موجه؟ نقول له هذاك ماشي خطاب اصلا، هذاك الامر امر تكوين بمعنى امر به يوجد الشيء، به يتكون الشيء، وليس خطابا موجها لاحد اصلا. هذا كون ما موجه لاحد، وهذا هو اللي كيتسمى كيفما يذكر الاصوليون امر التكوين، ان الامر من معاني التي ياتي لها امر التكوين. كونوا قرادة خاسئين، وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، واش هذا خطاب موجه لهم أنهم هم يحولون أنفسهم قردة؟ هذا أمر تكوين. إذن فهذا الأمر هنا في قوله كن ليس خطابا موجها لأحد، وإنما هو أمر به يوجد الشيء ويخلق، كيتكون شيء وكيتخلق بقول الله، بأمر الله وبقوله كن للشيء. واضح المعنى؟ إذن هذا معنى ماذا كان المؤلف؟ قال لك المؤلف وقال ابن عطية تلخيص المعتقد في هذه الآية أن الله لم يزل آمرا للمعدومات بشرط وجودها، فكل ما في الآية مما يقتضي الاستقبال فهو بحسب المأمورات، إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن. قال لك تلخيص المعتقد في الآية ما قاله ابن عطية رحمه الله أن الله لم يزل آمرا للمعدومات بشرط وجودها، هذا معروف، هذا مبني على عقيدة عند المتكلمين، وهي أن خطاب الله قديم، أن خطاب الله جل وعلا قديم أزلي، ولذلك كيقول خطاب الله جل وعلا يقسمونه إلى قسمين، إلى خطاب تنجيزي وخطاب صلوحي ولا معنوي. الخطاب التنجيزي هو الخطاب الموجه للمكلف بعد وجوده وقد توفرت فيه شروط التكليف. المكلف من اللي كيولي موجود وتوفرت فيه شروط التكليف، فحينئذ يتوجه إليه خطاب الله تنجيزا. وقبل وجوده أو قبل توفر شروط التكليف فيه، فالخطاب متوجه إليه لكن توجها معنويا لا تنجيزيا. واضح؟ كيقسموا الخطاب إلى قسمين، إلى خطاب تنجيزي وخطاب معنوي أو صالوحي. شنو هو الخطاب المعنوي أو الصالوحي؟ هو المتعلق بالمكلف قبل وجوده، وهذا هو الأصل في الخطاب. الأصل في الخطاب هو هذا، لأنه قديم، لأنه أزلي. فإذا وجد المكلف خلقه الله وأوجد تفرط في شروط التكليف، فذاك الخطاب المعنوي يصير متعلقا به تعلقا تنجيزيا، لأنه الآن صار مكلفا بذلك الخطاب، يجب عليه أن يمتثل أن يفعل. لكن قبل وجوده راه كان مأمورا، لكنه كان مأمورا أمرا معنويا صلوحيا، كأن الله تعالى قال حينئذ بذلك الكلام القديم إذا وجد المكلف وتوفرت فيه شروط التكليف فيجب عليه كذا وكذا. مفهوم؟ وهذا هو معنى هذا الكلام اللي قال هنا، أن الله لم يزل آمرا للمعدومات. إيش من أمر هذا اللي كيقول لم يزل آمرا للمعدومات بشرط وجودها؟ أمرا صلوحيا معنويا مجيء جزئيا، بشرط وجودها. فإذا وجدت وتوفرت فيها شروط التكليف صار حينئذ تنجيزيا. فكل ما في الآية ما يقتضي الاستقبال فهو بحسب المأمورات، إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن كما لا يخفى. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن حاصل الآية لئلا تختلط الأقوال أن قوله كن هذا كما قلنا أمر تكوين وليس خطابا موجها لأحد أصلا، فلا إشكال واللام في له أي من أجله. أو كذلك كيف ما قلنا القول الأول أنه قال له كن باعتبار أنه موجود في علم الله تبارك وتعالى فيقول له كن ليخرجه إلى العيان. قال فيكون بالرفع، فيكون بالرفع، رفعه اختلف في إعرابه، إما على الاستئناف، واضح، إما على الاستئناف. وعلى هذا يقف الإمام الهبطي رحمه الله. إمام الهبطي يقف على أن الرفع للاستئناف، فإنما يقول له كن، هذا هو قول الله، كيقول لي كن، من اللي كيقول الله تعالى للشيء كن فيكون. كن نقف هنا، هذا هو مقول القول، كن مقول القول، يقول له كن. ثم استؤنف بعد ذلك بقوله فيكون. إذن فالفاء حرف استئناف، ويكون فعل مضارع مرفوع على الاستئناف، بمعنى ليس معطوفا على ما سبق، وهذا هو وجه الوقف. كن فيكون، علاش فيكون يقف على كن ويبدأ فيكون؟ لأنه كلام مستأنف. وقال سيبويه معناه، قال سيبويه معناه فهو يكون، معنى الاستئناف، هذا غير تفسير الاستئناف. إذا الفعل مضارع مرفوع للاستئناف، شنو معنى الكلام؟ فهو يكون، فهو أي ذلك الشيء يكون، يحصل، يكون هذه تامة، يقول له الله كن وكذلك هي تامة، واضح؟ يأمره الله تعالى بأن يوجد فيوجد، فيكون فيحصل. وقال غيره فيكون عطفا على يقول، اختاره الطبري. وبناء على هذا القول نصل، بناء على هذا أنه معطوف على يقول، إن فإنما يقول له كن فيكون، فإنما يقول فيكون، يقول فيكون، يقول ويكون، يعني يقول له كن ويكون الشيء. الفاء دل على الترتيب، بمعنى أن الله يقول وبعد القول يحصل الشيء ويوجد. إذن فهو معطوف على يقول، اختلط. وعلى هذا إذا قلنا معطوف حينئذ نصل. قال ابن عطية وهو فاسد من جهة المعنى، هذا الاختيار ديال الطبري يقول ابن عطية فاسد. علاش؟ لأنه يقتضي أن القول مع التكوين والوجود، قال لك لأنه يستلزم أن القول كيكون مع التكوين والوجود. قال لك المؤلف في هذا نظر، بمعنى الكلام ديال ابن عطية فيه نظر، لا يقتضي، لا، الفاء لا تستلزم المعية، لا تستلزم المصاحبة، ما فيهاش معنى المصاحبة، وإنما المعنى أن الله تعالى يقول للشيء كن وبعد قوله له كن، بعد القول يأتي الحصول، بمعنى يكون القول ويأتي بعده الحصول، فلا يستلزم المعية. ولذلك قال المؤلف وفي هذا أي الأخير نظر. قال تعالى وقال الذين لا يعلمون لو وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال الذين لا يعلمون، شنو المقصود بقوله تعالى وقال الذين لا يعلمون؟ قال المؤلف رحمه الله هم هنا وفي الموضع الأول كفار العرب على الأصح، لأنه اختلف في ذلك على قولين، قيل المراد بقوله وقال الذين لا يعلمون الكفار مكة، وقيل مراد بهم اليهود والنصارى، وسنذكر وجه القولين إن شاء الله. إذا القول الأول وهو الأصح كما قال المؤلف أنهم كفار العرب، كفار مكة، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لولا يكلمنا الله وتأتينا آية. طيب شنو اللي كيأيد بناء على أن هؤلاء الذين لا يعلمون هم كفار العرب؟ إذن فما معنى قوله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم؟ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية يغد جمعنا. قال لنا الله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم. إذن شنو المراد بالذين من قبلهم؟ إذا كان المراد بالذين لا يعلمون كفار مكة، وقال الذين لا يعلمون أي كفار مكة كفار العرب. طيب شنو المقصود بقوله كذلك قال الذين، شكون هذول من قبلهم؟ اليهود والنصارى على هذا القول. واضح؟ كذلك قال الذين من قبلهم أي اليهود والنصارى. المعنى الثاني أن المراد بقوله وقال الذين لا يعلمون اليهود والنصارى، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله. طيب شنو المقصود بقوله كذلك قال الذين من قبلهم؟ المراد الكفار من الأمم السابقة، من الأمم السابقة لليهود والنصارى، الكفار الذين كفروا بأنبيائهم ورسلهم من الأمم السابقة على اليهود والنصارى. لأن هذا الكلام هذا لولا يكلمون الله أو تأتينا آية قالوه العرب وقالوا قاله اليهود والنصارى وقاله كثير من الكفار من الأمم الماضية السابقة لأنبيائهم ورسلهم. دائما تجد في أقوام الأنبياء والرسل متعنتين معاندين مكابرين يقولون مثل هذه المقالات. إذن فالمعنيان صحيحان. إذا المعنى الأول وقال الذين لا، قال لك هم هنا وفي الموضع الأول، موضع اللي سبق في قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون اللي كانت سبقت معنا. إذا المراد بهم كفار العرب على الأصح. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لك المؤلف وقيل هنا هم اليهود والنصارى. واضح المعنى؟ لكن رم بعض غيقول لنا كذلك قال الذين من قبلهم، إذا شكون هذو اللي من قبلهم؟ قلنا كيختلف المعنى. إذا قلنا الذين لا يعلمون هم كفار العرب فالذين من قبلهم شكون اللي سبقوا العرب اللي تبعت فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ شكون اللي سبقهم؟ قوم موسى وقوم عيسى اليهود والنصارى. واضح؟ وإذا قلنا المراد بالذين لا يعلمون اليهود والنصارى شكون الذين من قبلهم؟ الكفار من الأمم الماضية، وهذا هو معنى كلامه هنا. وأما على القول بأن الذين يعودون فالذين من قبلهم هم أمم الأنبياء المتقدمين، الكفار من أمم الأنبياء المتقدمين. طيب اش قالوا هادو الذين لا يعلمون؟ اش قالوا؟ قالوا لولا يكلمون الله أو تأتينا آية. وما قول القول؟ ماذا قالوا؟ قالوا لولا يكلمون الله أو تأتينا آية. ما معنى لولا هنا؟ إما للعرض أو للتحضيض. مؤلفنا يقول لك للعرض وقيل للتحضيض، العرض طلب برفق، أو للتحضيض وهو طلب بشد وإزعاج. فالمقصود أنهم طلبوا من نبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فقالوا لولا. ما هو طلبهم؟ طلبهم أن يكلمهم الله أو تأتيهم آية. بمعنى قالوا كأنهم قالوا لأنبيائهم إننا لن نؤمن لك حتى يكلمنا الله مباشرة، هذا الله اللي كدعي أنه يكلمنا الله ونصدقك، أو تأتينا آية أي دلالة من المعجزات. مفهوم؟ طيب إذا كان هذا قول ديال الكفار العرب، إذا كان هذا القول قول هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فشنو طلبوا منه؟ طلبوا منه أن تأتيهم آية أي دلالة من المعجزات، كالآيات التي أتاها الله لموسى أو عيسى، كالعصا التي أتاها الله لموسى، أو إحياء الموتى وإبراء المرضى مما أتاه الله لعيسى من الأنبياء. وقد ذكر الله تعالى في القرآن بعض النماذج اللي اقترحها على النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات، في قوله جل وعلا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر نار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. هذه بعض الاقتراحات اللي اقترحوها عن النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمنوا. قالوا لي شي آية من هذه الآيات باش نؤمنوا. وهذا هو العنوان اللي كان سبق لنا، كنا قلنا هذه الآيات فيها رد على من اشترط آية للإيمان. قالوا لي تنشوفوا شي آية بينة واضحة عندنا آمنوا. والله تعالى أتاهم الآية لا أتاهم كثيرا من الآيات لكنهم لا يوقنون، ولذلك رد عليهم بالآية التي بعدها. إذا قال لنا الله تعالى، شوف من اللي ذكر لنا المقالة ديال هاد الناس اللي كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لنا راهم يقولون كما قال من قبلهم. قال لنا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. تشابهت قلوبهم بحال هادو اللي في زمان بفهم بحال دوك الكفار من الأمم الماضية السابقة. تشابهت قلوبهم، الضمير في قوله قلوبهم لاش يعود للذين لا يعلمون والذين من قبلهم بجوج. تشابهت قلوب الذين لا يعلمون مع قلوب الذين من قبلهم لأنهم قالوا نفس المقالة. وقال الذين لا يعلمون كذلك قال الذين من قبلهم، فتشابهت القلوب دي الذين لا يعلمون والذين من قبلهم لأنهم قالوا نفس الكلام. شنو هو؟ لا نؤمن حتى يكلمنا الله أو تأتينا آية دلالة من المعجزات نراها بأعيننا. وتشابه قلوبهم فاش تشابهت قلوبهم إما في الكفر أو في طلب ما لا يصح أن يطلب. إما في الكفر أو في طلب ما لا يصح أن يطلب. شنو الذي لا يصح أن يطلب؟ وهو قولهم لولا يكلمون الله، لا يمكن أن يكلمهم الله تبارك وتعالى، ولا يصح أن يطلب هذا الطلب. فتشابهت قلوبهم في هذين الأمرين معا. قال الله تعالى ردا عليهم، شو الله تعالى يرد عليهم؟ قد بينا الآيات لقوم يوقنون. هذا رد عليهم. وكذلك فيه إهانة لهم. الآيات ماشي غير آية، ياكم بغاو غير آية، لرى آيات كثيرة بينها الله لمن؟ للذين يوقنون. وهؤلاء لا يوقنون وفي قلوبهم مرض، في قلوبهم ريب وشك وتردد، ولذلك لم يقبلوا آية من تلك الآيات أو لم يروا آية من تلك الآيات البينة. ترى بيان الله تعالى الآيات. والذين لا يوقنون رأوا تلك الآيات وآمنوا بها وصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ووحدوا الله تبارك وتعالى، لكن الذين لا يوقنون لم يروا، حجبوا عن تلك الآيات فلم يروا واحدة منها. قال الله تعالى قد بينا الآيات، أخبر تعالى أنه قد بين الآيات الدل على وحدة الله، فكيف تطلب الآيات بعد بيانها؟ طلب الآيات بعد بيانها تشطيل حاصل عبث. أرى بينا الآيات وأنتم تطلبونها، ما تفاتكمش ديك الآيات الكثيرة اللي هي كذا وكذا وكذا مما أجراه الله على يد نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ولا قد بينا الآيات لقوم يوقنون، بمعنى إنما فهمها الذين يوقنون، فلذلك خصهم الله تعالى بالذكر بخلاف الكفار المعاندين فإنهم لا تنفعهم الآيات. قال الله تبارك وتعالى إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. لا يؤمن، لا تنفعهم الآيات، ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنون. إذن فالذين تنفعهم الآيات بينا لهم الآيات واتضحت لهم فعرفوا أن الله واحد فآمنوا به ووحدوا وصدقوا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والذين لا يوقنون من المعاندين والمكابرين لا تنفعهم تلك الآيات. قال تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. نختم بهذه الآية إن شاء الله. إنا أرسلناك بالحق، إنا أرسلناك خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك يا محمد. إذن فالكاف في قوله أرسلناك للنبي صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلناك بالحق، ما المقصود بالحق؟ المراد بالحق التوحيد وكل ما جاءت به الشريعة كما قال لك المؤلف. المراد به أصالة وابتداء وأولا التوحيد وكل ما جاءت به الشريعة. أرسلناك يا محمد بالحق أي بالتوحيد والشريعة كلها بشيرا ونذيرا، بشيرا للمؤمنين ونذيرا لمن يستحق النذار للكافرين. تبشر المؤمنين بالجنة وما أعد الله تبارك وتعالى لهم من الخيرات والنعم الكثيرة، وتنذر الكفار بالنار وما أعد الله تبارك وتعالى لهم وما أوعدهم به من النكال والعقاب العظيم. قال لك المؤلف هذا معناه حيث وقع، يعني فيما تلقى في القرآن بشيرا ونذيرا، قال لك هذا هو المعنى. متى وجدت بشيرا ونذيرا؟ هذا هو المعنى ديالها. شنو بشيرا؟ تبشر المؤمنين، ونذيرا تنذر الكافرين. وهذا بشيرا ونذيرا الفعل ديالهم فعلهما، فعل بشيرا هو بشارة ونذيرا أنذرا، ففعلهما فعلاهما رباعيان، بشر وأنذر، هذا هو الأصل، يقال بشره بالخير وأنذره بالشر. إذن فاسم الفاعل في الأصل ديال بشير ديال بشر وأنذر واش مبشر ومنذر، بشر اسم فاعل ديالو مبشر وأنذر اسم فاعل ديالو منذر، لكن نقل هنا اسم الفاعل من مبشر ومنذر إلى بشيرا ونذيرا للدلالة على المبالغة، الفاعل هنا للمبالغة. الأصل أن يقال إن أرسلناك بالحق مبشرا ومنذرا، لكن نقل اسم الفاعل من أصله اللي هو الرباعي إلى بشيرا ونذيرا للمبالغة في الفعل. قال لي الله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وقرأ غير نافع ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إذن ولا تسأل قراءتنا قراءة نافع، ولا تسأل واضح الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا للنهي والفعل المضارع مجزوم بلا الناهية، ولا تسأل يا محمد عن أصحاب الجحيم. بناء على هذا سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن حال آبائه في الآخرة فنزلت، القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن حال آبائه في الآخرة بمعنى هل يدخلون النار أم لا، يدخل سأل عن حالهم في الآخرة، فقال لي الله تعالى نهاه عن هذا السؤال، نهاه قال لي الله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أصحاب النار الذين يدخلون تلك الدركة الشديدة من دركات النار، وهي أشد الدركات وأشد النار عذابا، وهم أصحاب الجحيم، قال لي الله تعالى لا تسأل عنهم، لا تسأل عن حالهم. وقيل إن ذلك على معنى التهويل، كقولك لا تسأل عن فلان لشدة حاله، وهذا معنى يستعمل في اللغة العربية بلاغة بمعنى التهويل، على تقول فلان بلما تسول عليه، واضح هذا معنى لا تسأل عن فلان بمعنى حاله شديد لشدة حاله بلا ما تسول على فلان، واضح هذا يستعمل عن ناتس دارجة في اللغة العربية، لا تسأل عن فلان، فلان لا تسأل عنه أي حاله شديد جدا، ما يحتاج الكلام زعما، لا يحتاج إلى كلامي. إذن هذا معنى ولا تسأل على قراءة نافع، وعلى قراءة غير نافع ولا تسأل، فلا حرف نفي، ليست للنهي، حرف نفي، ولذلك المضارع مرفوع وهو مغير الصيغة، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بمعنى الله تعالى يطمئنه مخبرا له أنه غدا يوم القيامة لن يسأل عن ذنوب أصحاب الجحيم، بمعنى اطمئن يا محمد فإننا لن نسألك ولن نحاسبك غدا يوم القيامة على ذنوب الكافرين، ولا تسأل في القيامة عن ذنوبهم، عن ذنوب أصحاب الجحيم، واضح المعنى. إذن فرق بينهما، إذا كان ولا تسأل الجملة حينئذ إنشائية، هذا طالب الله تعالى يقول لي لا تسأل عن حالهم، وإذا كان المعنى ولا تسأله هذا إخبار الله تعالى يخبره يطمئنه يقول لي اطمئن فإننا لن نسألك عن ذنوب أصحاب الجحيم، يقول لك علاش داروا الذنوب وعلاش كانوا من أهلنا، اطمئن يا محمد فإنك لن تسأل عنهم، وضع المعنى مفهوم. ثم قال تعالى بعد ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى إلى آخر الآيات، نرجئ إن شاء الله إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.